الحلقة 17 3 2 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مع طرقات على باب التدبر. النهاردة معانا سورة الأنبياء والحج. هنبدأ بالأنبياء، وزي ما تعودنا احنا عايزين نبص برضو بصة إجمالية سريعة كده وعلى المعنى الأهم أو المعنى الواضح جدا في الصورة. وصورة الأنبياء قد يتبطل الذهن لما نيجي نتكلم عنها ان احنا بصدد الكلام عن الانبياء اللي هو اهم مهمة ليهم بلاغ قومهم ودعوة الناس ودلالتهم على الخير، وده واضح جدا في حياة الانبياء. لكن في سورة الانبياء رغم ان ده من اهم خصائص الانبياء، مسألة الدعوة ومسألة التعليم ومسألة دلالة الناس على الحق والخير وطريق الله عز وجل، الا ان في سورة الانبياء اللي اتسمت باسمهم، هي السورة الوحيدة اللي اتسمت باسمهم جميعا الانبياء، اللقب اللي بيجمعهم كلهم. والانبياء زي ما انتم عارفين اهم، يعني معذره مش اهم، اشمل من الرسل. يعني ممكن مش كل رسول نبي، لكن كل نبي، مش كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي. يعني الرسول بيبقى نبي ورسول مع بعض، لكن النبي ممكن يبقى نبي بس من غير رساله. فالانبياء اكتر واشمل واعم، فسميت الصوره باسمهم. لكن اللي كان بيجمعهم في الصوره دي والحاجه المتكرره بشكل واضح جدا في الصوره هي قضية غير قضية الدعوة أو الإصلاح أو مواجهة الظالمين أو غير ذلك، كانت قضية العبادة. كلمة العبادة هي اللي تكررت أكتر في سورة الأنبياء اللي اتسمت باسمهم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيوصل لرسالة لكل مصلح ولكل اللي سلك طريق الدعوة إلى الله والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. اللي كتير منهم بيتعاملوا مع العبادة بمنطق انها يعني حاجة ثانوية، او ان العبادة دي يعني بتأتي في مرحلة متأخرة، او ان ملهاش وقت. معلش، ما احنا برضو يعني عندنا دعوة وعندنا تعليم الناس والعلم وطلب العلم. يبدأ يحس في لحظة من اللحظات ان هو ايه، ان مسألة العبادة دي ممكن يبقى في بعض الاستهجان او بعض يعني معلش، ده راجل عابد، حتى يقولوا كده ده عابد، ده العبودية يعني معلش يعني مش مصلح. فتلاقي ان سبحان الله كأن الرسالة في سورة الانبياء ان الانسان المصلح رغم مقامه ورغم قدره ورغم قيمته، الا ان احتياجه للصلاح الشخصي للعبادة القاصرة اللي هي كتير من الناس المصلحين بيتغفلوا عنها او ما بيجدوش وقت ليها، احتياج مهم جدا. وان النصر اساسا وتيسير الامور وتفريج الكربات والحاجات دي كلها، الاصل ان هو للصالحين. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، عابد. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثوها عبادي، اللي إيه؟ عباد العبودية والصالحون، يرثوها الصالحون، الصلاح الشخصي. عشان كده هنلاقي في سورة الأنبياء يتكرر جدا معنى الصلاح الشخصي والعبودية والتسبيح والعبادة. هذا الأمر واضح جدا في سورة الأنبياء وهيتكرر بكثرة، وإحنا بنقف معاها وبنشوف بقى بعض، نحاول بقى إيه خلاص بعد النظرة الإجمالية دي نطرق على أبواب بعض آيات من سورة الأنبياء. الطرقة الأولى اللي هنطرق عليها في سورة الأنبياء في قول الله سبحانه وتعالى، دعاء سيدنا يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكلمنا في سورة يونس عن فكرة إنك تبقى عندك استعداد لإنك تعترف بخطأك ولانك انت تقول انا كنت من الظالمين. الكلمه دي ممكن مننا تبقى طبيعيه لان احنا بنغلط وبنظلم نفسنا كتير، لكن لما يقولها الانبياء، لما تطلع من سيدنا يونس عليه السلام وتطلع من سيدنا ادم ربنا ظلمنا انفسنا، وتطلع من سيدنا موسى عليه السلام ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، لما تطلع منهم هذه الكلمات ده ليها مقام تاني بقى، ده يعرفك قيمتها، يعرفك انها مش مجرد تحصيل حاصل، لا ده اعظم الخلق لم يستنكفوا ان يقولوا ربنا ظلمنا انفسنا، يا ربنا اني ظلمت نفسي فاغفر لي، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الحاجه اللي اقترنت معاها بقى في سوره الانبياء التسبيح، انك مع اعترافك بالخطا ومع توبتك لله سبحانه وتعالى واستغفارك عليك ايضا قدر من العبوديه، تسبيح الله عز وجل، تعظيمه. بالطريق ده ربنا قال: كذلك ننجي المؤمنين. لما ربنا سبحانه وتعالى نجى سيدنا يونس من الكرب العظيم اللي كان فيه، قال: كذلك ننجي، كذلك ننجي. هي دي الطريقه اللي بننجي عبادنا الصالحين بيها، واللي يريد ان ينجو عليه ان يسلكها. وقفه ثانيه مع كلمه قالها القوم لسيدنا إبراهيم بعد ما قص عارفين طبعا الموقف من أهم المواقف في سورة الأنبياء موقف سيدنا إبراهيم هو بيكسر الأصنام وخطابه مع قومه وعزته في التعامل معهم وقدرته على مواجهة شبهاتهم وعلى مواجهة إفكهم بشيء من العزة لا يعني تجد له نظير. سيدنا إبراهيم هو بيكلمهم فقبل ما يكلمهم الأول لما ساب الفأس زي ما احنا عارفين القصة على رأس على ملفوف على عنق كبير الأصنام وسابه ما عملوش حاجة قيل إن اسمه عشتار وكسر الباقي كلهم كسر بقية الأصنام. أول كلمة قالوها عايز أقف معها وقفة تدبرية كده وانت بتقرأ ما تخليهاش تعدي منك. أول كلمة قالوها قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. انت مش واخد بالك من حاجة؟ هو ليه ما قالش ان كبيرهم هو اللي فعل كده؟ مش جايز كبيرهم غضب عليهم وقرر يكسر الاصنام وخلاص يعني مشاكل بينهم مشاكل عائليه بين الاصنام؟ ما هو دليل الادانه اهو الفأس اللي اتكسروا بيه موجود عليه. ليه ما قالوش كده؟ ليه اول كلمه تبادرت لذهنهم من فعل هذا؟ لان هم عارفين من جواه عارفين قول الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. هم عارفين ان دي ما بتعملش حاجه ان دي حاجات لا تنفع ولا تضر. ايه الحقيقه اللي مش عايزين يعترفوا بيها واللي اغلب المشركين ما بيحبوش يعترفوا بيها رغم انها بينهم وبين نفسهم هم فاهمينها ان ده ملوش قيمه. اول حاجه قالوها من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين. ايه الالهه اللي بتظلم دي؟ ايه الالهه اللي بتتكسر بسهوله دي؟ ليه ما حدش جه في دماغه ان الاله الكبير ده اللي اتساب سليم ده هو اللي عمل كده؟ فسيدنا موسى سيدنا ابراهيم يزيد في إلامه ويقول بل فعله كبيرهم هذا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم ولا بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون. شوف التبكيت والزياده في اظهار عوره الفكره. الفكر الافكار لها عورات دي فكره ضعيفه لدرجه ان هو يلا اسالوهم فردوا عليه رد يزيد استغرابك قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. ما انت عارف ان هم ما بيتكلموش يعني لا بيضروا ولا بينفعوا ولا بيتكلموا ولا يرجعون لهم قولا افلا يرجعون لهم لا يرجعون له قول لهم قولا. هم عارفين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون فيعني يعني شيء عجيب جدا. طيب انت علمت وبتقولوا له لقد علمت طب انتوا هتعلموا امتى؟ طب انتوا هتعرفوا امتى؟ طب انتوا هتتعاملوا مع المساله دي بشكل منطقي امتى؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فطبعا انطلق سيدنا ابراهيم في كلام في منتهى العزه افتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لكم ولما تعبدون من دون الله. يعني هو حس بشيء من ال انا اسف في الكلمه يعني التقزز اف لكم ايه ده؟ ايه اللي بتقولوه ده؟ يعني انت عارف ان انت مش مفيده وانها ما بتضرش ولا بتنفع وانها ملهاش اي قيمه ومع ذلك بتعبدها؟ طب ليه؟ ايه المنطق في كده؟ الحقيقه اغلب اهل الباطل ما عندهمش منطق وده واقع للاسف الشديد كتير من الناس مش قادره يعني تاخد بالها منه ان هو ما عندوش حاجه ولذلك هو لما ما عرفش يرد عليه على سيدنا ابراهيم عليه السلام ما عرفوش يقولوا له حاجه ورجعوا الى انفسهم وقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هم عارفين ما لهمش غير قالوا ايه؟ قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين. هي دي الطريقه الوحيده اللي بيفهموها واللغه الوحيده اللي بيتقنوها حرقوه. ما هو لما مش عارف يتكلم ويرد الحجة بالحجة والدليل بالدليل والفكرة بالفكرة يلا خلينا نلجأ إلى البطش خلينا نلجأ إلى القمع خلينا نلجأ إلى الإيذاء يلا حرقوه بقى وخلصونا منه حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. هنا يأتي النصر وتأتي النصرة من عند الله عز وجل في آية من آيات الله قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الله عز وجل خلق النار وجعل فيها خاصية الإحراق وانت بتتدبر فكر في الكلمة دي كوني كلمة كوني دي كن فيكون. هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق فيها الإحراق خلاص هو برضو لما أمرها كوني برد لا انت مش كنت كمان ما تحرقيش بس يا نار لا برد وسلام. يعني شوف سيدنا إبراهيم وهو جواه كان حاسس بالسلام كان حاسس بالبرد كان حاسس بالجمال اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر النار إنها توصل له وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. عايز أقف برضو وقفة مع سيدنا أيوب عليه السلام مثل الصبر في القرآن في سورة الأنبياء. سيدنا أيوب قال الكلمة الجميلة جدا اللي احنا عايزين نقف معها وقفة تدبرية لما قال أني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. عايز أقف مع كلمة مسني. هو اللي أصاب أيوب كان مس أيوب ده فقد أبناءه كلهم كتير مننا لو تعرض لابتلاء من ده ممكن ما يستحملش. نسأل الله عز وجل أن يصبرنا ويثبتنا إذا ابتلانا. الواحد لما يفكر ده لو ابن واحد من أبنائه، ربنا يبارك في أبنائنا ويعافيهم جميعا، مش عارف هيفكر يستحمل إزاي. سيدنا أيوب فقد أبنائه كلهم، وفقد ماله كله، وفقد صحته، فقد مرض خلاص ما حدش مش قادر يتحرك، وظل على هذا الحال 18 سنة، لدرجة أن في بعض الأثار امرأته اضطرت أنها تبيع ضفيرة من شعرها، وفي بعض الأثار أنها كانت بتخدم عشان تنفق، خلاص ما عادش حد حواليه. ومن شدة الابتلاء اللي مر بيه في الحديث، حديث حسن، أن أحد الناس قال لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحدا من العالمين، أحد من العالمين. قالوا كيف ذلك؟ قال ألم ترى أنه له من الأعوام كذا وكذا في ابتلاء ولا يعافيه ربه؟ ده أكيد عمل مصيبة. بدأ الناس هيفتنوا في دينهم من كتر ما شافوا الابتلاء بتاع سيدنا أيوب. ومع ذلك حتى من ضمن الكلام أنه هو هنا في اللحظة دي دعا، مش عشان نفسه، عشان الناس ما تفتنش، ودعا دعاء مهذب. احنا قلنا كل اللي حصل ده بس دي مسة، ده الواحد زي ما قلنا بذكاء لو صابع رجله بيوجعه هيحس انه في ابتلاء رهيب. ده فقد ابنائه وفقد صحته وفقد ماله، وبيقول ربي اني مسني. نتعلم الصبر الحقيقي، الصبر والرضا. هو بس ده رب ضر وانت ارحم الراحمين. على فكرة الدعاء برضو هنا ما فيهوش طلب، هو ما قالش شفيني، هو لسه مصر على عقيدته، مصر على يقينه مع كل اللي شافه ده، بس انت ارحم، بس انت رحيم يا رب. فقال وانت ارحم الراحمين. فكفت هذه الكلمة فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين. ذكر للعابد، الانسان العابد اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى واللي بيدعو الله عز وجل، والدعاء هو العبادة. قلنا ان سيدنا ايوب عليه السلام كان مش بس صابر، وكان عابد اواب، ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. فدي كانت الوقفة الثانية اللي في سورة الانبياء. عايز اقف وقفة اخيرة في سورة الانبياء مع قول الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق. ده اصل لازم تحفظه ولازم تدركه وانت بتقف مع الآية دي وبتتدبرها. القيمة دي لازم تبقى مثلة قدام عينك، الحق منتصر. امتى؟ برضو مش شغلتك زي ما قلنا قبل كده، بس هو منتصر. بل نقذف، ده الحق بيقذف على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. في ناس هي عايشة حياتها قذائف للحق، لسانها قذائف للحق، هو دوره انه يهدم الباطل، انه يقذف على الباطل. وفي ناس بتشكك اصلا في القيمة دي. يا ترى وانت بتتدبر انت مين فيهم؟ انا اكتفي بده في سورة الانبياء، وننتقل لسورة الحج بسرعة لان احنا برضو وقتنا خلص. سورة الحج من قيامها المهمة اللي عايزين نقف معاها التفريق في المعاملة، تفريق في المعاملة بما يناسب كل حال. يعني المثال الواضح جدا في سورة الحج، ربنا ضرب مثالين في أول الصورة، مثل للمجادل المتبوع ومثل للمجادل التابع. أصلا في ناس كتير بتجادل في الله، بس مش كلهم طبيعة واحدة. في واحد هو الإمام في الباطل، هو اللي بيبتدع الباطل، فإيه ده له طريقة في التعامل معاه. وفي واحد تابع ضعيف، هو ماشي ورا الناس بيسمع قول فيقلد الناس وخلاص. سورة الحج بتأصل لنا قوي الفكرة دي، بتقول لنا ازاي نتعامل مع كل نوع، ازاي ان الناس مش كلها سواء، وان كل نمط من الناس له حاجة تناسبه. فتشوف مثلا في قول الله عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع، ده التابع، ده الضعيف بيدور على حد يمشي وراه، هو منقاد مقلد إمعه. ويتبع كل شيطان مريد، شياطين الإنس، ويتبع كل شيطان مريد. فربنا لما يكلمه يقول له ايه؟ كتب عليه انه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير. يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فان خلقناكم من تراب. ويبدا ربنا سبحانه وتعالى يكلمه عن مراحل البعث ومراحل تكوين الجنين ومراحل وبعد كده الموت وبعد كده البعث من جديد. كل ده خطاب فيه دعوه وفيه امل، فيه خطاب مختلف. خطاب ده واحد تابع ما تفقدش الامل فيه. وفي بقى خطاب تاني، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الخطاب ده خطاب ترهيب، لأن ده مش واحد عادي، ده مضل عن سبيل الله، ده الإنسان اللي بيضل الناس، اللي بيضل، اللي بياخد بالناس كده ويرميه ويلقي بهم بأفكاره وأفعاله إلى جهنم، والعياذ بالله، هو اللي بياخدهم إلى هذا الطريق، طريق جهنم. فده ربنا سبحانه وتعالى لما كلمه قال له إيه؟ له في الدنيا خزي، هتاخد في الدنيا وهيحصل لك وهتساوي، وله في الآخرة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، أنت اللي عملت كده، لأنك أنت مضل، مش ضل بس، انت مضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام. تأمل كده كلمة ظلام. ظلام دي لما تيجي تتدبرها وتقف مع الآية، مش ظالم، ظلام. هو انت لما تنفي صيغة المبالغة ده معناه انك نفيت الفعل. يعني لو قلت لك مثلا واحد فلان ده مش مجتهد قوي في المذاكرة، ده لا يمنع انه يكون بذاكر، مش كده ولا ايه؟ المبالغه، نفي المبالغه لا ينفي الشيء. طب ليه ربنا نفى هنا المبالغه؟ ما هو ربنا اصلا ليس بظالم ولا يظلم مثقال ذره، في ايات ثانيه ان الله لا يظلم مثقال ذره، لكن هنا ليس بظلام. تيجي تتامل وانت بتتدبر ليه ليس بظلام في المقام ده، قال لك من كتر العذاب اللي هيشوفه هذا المضل، من كتر الحاله الفظيعه، ممكن بعض الناس تقول ايه ده، عمل ايه ده عشان ياخد العذاب ده، ده تخويف. لما تنفي هنا المبالغه، كان اللي هيشوفوه ما يعرفوش جريمته هيقولوا ايه ده يعني حاجه محدش يستحملها، محدش يطيقها، ايه اللي بيحصل له ده؟ بس ليس بظلام، لان كان يستحق، كان مضل عن سبيل الله. في سوره الحج كمان محتاجين نقف مع معنى مهم جدا، مع السجده اللي في سوره الحج. سجده طويله تعتبر من اطول سجدات القران، من اطول السجدات اللي موجوده في القران. الم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. شوف كم حاجة، كل حاجة، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل حاجة، الحيوانات، الجمادات، كل حاجة بتسجد. بس واحنا بنقف مع السجدة دي، السجدة العامة، السجدة الشاملة الرهيبة دي، تاخد بالك من حاجة اتقالت بعدها، اتقالوا كثير من الناس، مش كل الناس بتسجد. عيب، عيب قوي لما يكون كل حاجة حواليك بتسجد وانت مش عايز تسجد لله سبحانه وتعالى، وانت مش عايز تصلي لله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس، قال بعدها ايه؟ وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. بعض الناس بتعتبر انه هو عشان يوطي راسه في الارض كده اهان نفسه. بالعكس، ده اللي اهان نفسه واللي اهانه ربه هو اللي ما سجدش. ومن يهن الله فما له من مكرم. نسأل الله أن يكرمنا. معنا كمان من ضمن الوقفات وقفة مهمة قوي، وقفة المتأرجحين، بسميهم كده، ناس من ناس كده تحب تتمرجح. ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عنهم برضو في سورة الحج، نمط ربنا قال عليه: ومن الناس من يعبد الله على حرف، بيعبد على الحافة، بيتمرجح، فإن أصابه خير